أخر الناس بحديث الزهري. والانقطاع طبعا بين الخطيب وبين أبي حامد بن شرق، لأن من أين للخطيب أن يروي عن أبي حامد وهذا من أقران مسلم؟ وإعلان الذهبي نعم طبعا بلا شك، لأنه من أبصر الناس، يعني يقدمونه على سفيان بن عيينة في الزهري، يعني هو يتلو مالكا في السبت عن الزهري. فبرئ معمر منه، وبطبيعة الحال لا يمكن الإنصاف مثل هذا بالزهري، فضلا عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، فضلا عن ابن عباس. إذا ما بقي في السند إلا عبد الرزاق. ولذلك عز على أبي الفيض الغماري صاحب تشنيف الأذان شباب السيادة في الإقامة والصلاة والإقامة والأذان، لما رأى الذهبية أعلى هذا الحديث بعبد الرزاق قال هذا من الذهبي هذيان وجنون. ما أدري يعني ما دخل الجنون تحقيق العلم، لو قال هذا خطأ وتكلم بكلام أهل العلم لا ساق، لكن يقول هذا من الذهبي هذيان وجنون، إنما حمله النص اتهامه بهذه التهمة على أن يقع في الأحاديث التي تأتي في فضائل علي بن أبي طالب. فإذا كان عبد الرزاق ثقة احتج به الشيطان، والجميع ثقة بإقراره، فمن أين يأتي الحكم عليه بالوضع؟ هذا عجيب أن يسأل مثل أبي الفيض الغماري هذا السؤال الذي يسأله رجل في بداية طلبه للعلم، لأنني وصلت لأبي الفيض الغماري على أحاديث صحيحة أعلها وليس في السنة العلة. وأخوه أيضا عبد الله الغماري أعلى الحديث للترمذي أن جبريل عليه السلام كان يدس الطين في فم فرعون خشية أن تدرك الرحمة، فقال هذا وإن كان إسناده صحيح لكنه منكر. فسبحان الله، يعني التعصب إن دخل في التحقيق العلمي كسر اضطراب الإنسان في هذا العلم، يكون حولا كلا، يعني ما يثبت على قدم واحدة. عبد الرزاق نعم وإن كان ثقة، إلا أنه عمي في آخر عمره، وصار العلماء يفرقون بين إذا خرج الحديث من كتابه أو إذا حدثه من حفظه. في مسند الإمام أحمد قال عبد الله بن أحمد قلت ليحيى بن معين، قال لي يحيى بن معين قال لي عبد الرزاق اكتب عني حديثا واحدا من حفظي من غير كتاب. قلت لا ولا حديث، قلت لا ولا حرف. هذا موجود في قرأته في مسند الإمام أحمد. قل قال لي اكتب عني حديثا واحدا من غير كتاب او قال من حفظي الله اعلم. قلت لا ولا حرف. وذكر الإمام أحمد في العلل أن عبد الرزاق لما عمي حدث بأحاديث بواقيت، وذكر ابن علي في ترجمته أنه حدث بأحاديث لا يوافق عليها في الفضائل، أحاديث لا يوافق عليها في الفضائل، وهذا الحديث في الفضائل. فلا شك ولا غر بنسبة بأن ننسب علة هذا الحديث إلى عبد الرزاق لبراءة من تحته ومن فوقه، وعدم ثبوت ما يدين هؤلاء الرواة بأنهم سبب العلة في هذا الحديث. فهذا سند كما قلنا ظاهره صحيح على صوت الشيخين، لكن في متنه نكارة. فنسلك طرقا في البحث عن العلة، وقد نعجز عن الإتيان بمثل هذه العلة. حينئذ يقول العلماء نلتمس في هذا السند علة غير قادحة مطلقة. فتجدهم احيانا يعلون الحديث بان الراوي لم يصرح بالتحديث مع كونه غير مدلل. يكثر اعتراض المتأخرين على هذا، يقول وهو مدلل حتى يقال لم يصرح بالتحديث، ولا يصلون الى ان الامام الذي اعل على هذا الحديث راى في المتن نكاره لكن التمس عله، يريد عله يعل بها هذا المتن، فان عجز حتى ان يجد عله السند للقدح في هذا المنكر ينكره حتى وان اتى بالسند. لكن كما قلنا الذي يعل بهذا النوع من الاعلال لابد ان يكون ناقدا قضى كثيرا من عمره في هذا الفن ممارسه. الله اعلم. نعم يحيى، ما اسمع عبد الرزاق من همام انه كيف في السند اصبح في عمي في اخر حياته اصبح يحدث باحاديث واضحه. هل لا مال اقول عبد الرزاق من همام عندما عمي في اخر حياته وهو من رجال السند يعلم السند الان مو علم المتن ما يعتبر. نعم ما نحن قلنا عبد الرزاق ثقه ثبت واخد بالك، لو ان المتن مشهورا ما يقف احد عند عبد الرزاق ويقال لا عبد الرزاق طلب في اخر عمره. فرضنا ان عبد الرزاق مثلا روى بهذا السند حديثا مشهورا كانما الاعمال بالنيات، هل نتوقف ونقول عبد الرزاق اتصرف في اخر عمره فلزم الاعلان؟ لا، نحن ما لجانا الى هذا الا اننا وجدنا المتن منكرا اولا، لكن نريد ان نحقق الخلل في السند ايضا من اين اتت هذه النكاره، فسلكنا هذا البحث في سبيل اثبات ان في السند علم. بالنسبه الحديث الغريب الذي يقول فيه الترمذي مثلا لا نعرفه الا من هذا الوجه، وجاء بعده من يقول ايضا بهذه المقوله، هو المرتبه الضعيف الذي يعني يجبر بغيره بحكى الحسن ولا يعني متهافي لا يحتج به مطلقا؟ بالنسبه لمرتبه الغريب انا لاحظت من خلال قراءتي في سنن الترمذي لمناسبه عرضت بيني وبين الشيخ محمد عمرو بن عبد اللطيف، تعرفونه صاحب تبييض الصحيفه بوصول لحديث ضعيف، فكان يقول ان الامام البغوي لا يتبع الترمذي الحكم بل هو امام مستقل، وكنت ارى ان البغوي يتبع الترمذي، فاردت ان انا احقق هذه المساله فمررت على سنه الترمذي، فايضا وانا امر عليها كنت امر على المراتب، فالاحظ احيانا ان الترمذي يقول في الحديث غريب وفيه ضعيف جدا، الغرابة عنده ليست محصورة بضعف معين بل قد يكون في السند متروك او كذاب ويقول هذا غريب، فاذا مرتبة الغريب لا يشترط ان يكون الضعف خفيفا بل لابد من تحقيق كل حديث على حدة حكم فيه الامام الترمذي بالغرابة. ولكن وقفت في الفتح ان على قول الحافظ بن حجر ان الترمذي اذا اطلق الغرابة فهذا يقتضي الضعف عنده غالبا، نعم ضعيف او شديد ضعف على حسب ما ايه على حسب ما تحقق الحديث بنفسه. ذكر اهل العلم ان محمد بن عجلان رحمه الله اختلفت عليه احاديث سعيد بن عبد الله المقبري عن ابي هريره، فما رايك في ذلك؟ نعم نحن عمدتنا في هذا على نقل العلماء المتقنين، لكن لابن حبان دفاع قوي عن محمد بن عجلان، يقول فعلى فرض ان حدث نوع من الاختلاط ان اختلطت عليه بعض الرواة فهو هذا الحديث فهذه الاحاديث انتقال من ثقة الى ثقة، يقول ان هذا انتقال من ثقة الى ثقة، فضمننا بذلك صحة الحديث على كل حال، يعني له كلام جميل يتكرر في ترجمة محمد بن عجلان. نعم اذا اعلت تعل من ليس من باب الصحه انما تعل من باب المحفوظ في الاسانيد، فيقال هذا الحديث انما يحفظ من روايه عجلان المدني هو والد محمد ولا تحفظ من روايه سعيد المقبري مثلا، هذا يكون غايه الامر، اما ان يصلح ذلك في الصحه فكما قال ابن حبان انتقال من ثقه الى ثقه. هذا ظاهر كلام التي يعني تذكر في كتب مثلا في فن في غير علم الحديث كأصول الفقه والفقه مثلا وهي مستفيضة عند العلماء ويجعلون في مقدمات كلام دائما ويتلقوها يعني كل منهم يتلقاها ويقول ذكرها العلماء وهكذا، على سبيل المثال عند الاستشهاد بحديث معاذ نعم الى اخر ما قال قال اجتهد رايي ولا انا. فكثير منهم يدافع عن هذا الحديث مدافعة شديدة بحجة ان هذا الحديث تلقته الامة بالقبول. فهل لنا اذا تلقت الامة حديثا بالقبول ان نحكم بصحته دون النظر الى سنده؟ وهل الامة تلقته بالقبول فعلا؟ اذا هو بنى على اصل متهافت ليس بثابت. نعم اذا اجمعت الامة او اذا تبنت الامة متن حديث وان كان سنده ضعيفا يعمل به كحديث الماء طهور الا ما غلب على لونه او طعمه او ريحه، هذا ضعيف جدا، ولكن اجماع العلماء على مقتضاه جعل جميع الفقهاء يعتمدون عليه. والعمدة هنا ليست على الحديث لكن على الإجماع الناتج على معنى هذا الحديث. نعم بالإجماع ليس بالحديث. فهل فعلا حديث معاذ هذا متلقى بالقبول عند الأمة؟ وطبعا المقصود بالأمة يعني جماهير العلماء، إنما ذكر هذا الحديث بعض الأصوليين الذين لا عناية لهم بالأسانيد. جيد مثلا لم يثبت العمل عليه، هذا كما قلنا في حديث المياه. مفضلة نعم توثيق وتشديد الجر الظاهر فيه التعارض، فكيف تجتمعان في راوي ما او شخص ما؟ يعني مثلا نجد نسمع انه مثلا الشيخ ناصر مثلا يقول متساهل في التوثيق متشدد في الجر، والظاهر ايضا يقولون عن الامام اظن ابو الحسن وابن حبان مثل هذا، فما ادري يعني تقصد كيف يجتمع التساهل والتشدد في شخص واحد؟ اي اجتماعهم سهل، اجتماعهم سهل، وهذا قد يكون واضحا في مع جماهير الناس ان يتساهل في الرزايا التي تاتي من احبابه ويتشدد في الذر الذي يأتي من خصومه، أليس كذلك؟ أو من هذا الباب. وعين الرضا عن كل عيب دليلته، ولأن السخط تبدي المساوية. فقاعدة مثلا مضطردة لمثل هذا لا لا، يعني تجد ابن حبان الذي جره إلى هذا التساهل حسن ظنه، يقول إن الأصل المسلمين العدالة، فأدخل رواة كثيرين في الثقات حتى يقول في بعضهم لا أدري من هو ولا من أبوه، لا أدري من هو ولا من أبوه، لما أدخلته في الثقات إذن؟ لأن الأصل رأى الجرح طارئ، فلم يفرق بين الراوي والشاهد، والعلماء يفرقون. لكن في على الجانب الآخر أحيانا يتشدد في الجرح، حتى أن الإمام الذهبي شدد معه اللهجة في أكثر من موضع في الميزان حبان، يعني يعبر أحيانا ينكت عليه نكتا شديدا. هذه مسألة ليس لها قاعدة، إنما تختلف من إنسان لإنسان. نعم هو على أشخاص بعد الاختلاف رأيتهم في أحد الصحيحين في مسلم، مثلا يزيد بن هارون يروي عن سعيد بن ياسر الجريري، أجده ممن روى عنه بعد الاختلاف، فنجد هذه الرواية تكون في صحيح مسلم ويحتج بها الإمام مسلم رحمه الله، فكيف نفهم ذلك؟ لا بد من مراعاة تصرف الإمام مسلم في صحيحه. يعني إذا جمدنا نحن على الأسانيد الموجودة في صحيح مسلم وأهدرنا اختيار الإمام ظلمناه. صحيح يزيد بن هارون روى عن سعيد بن إياس بعد الاختلاف، لكن كما روى مسلم عن سويد بن سعيد ومتكلم فيه أهل العلم، مسلم كان له عذر لما قال أردت أن أعلو، قد يكون الحديث عندي بنزول من رواية الثقات ويكون عندي بعلو من رواية مثل سويد بن سعيد، فأعتمد على أن الحديث محفوظ عند الثقات وأخرج هذا لأجل العلو. فقد يكون هذا هو نفس الذي وقع للإمام مسلم، كما قلنا هذا اختيار، وهذا الاختيار ناتج من استقراء هذا الإمام لأحاديث ذلك الراوي. فلا ينبغي إهدار استقراء الإمام مسلم رحمه الله وعلمه واختياره في هذا الكتاب، لأن هذا الحديث ربما تجده في مثلا المستخرجات أو في الكتب الأخرى من رواية بعض الذين سمعوا من سعيد بن إياس قبل الاختلاط لكن بنزول، أو أن الذي روى هذا الحديث قبل الاختلاط عن سعيد بن إياس لم يتيسر للإمام مسلم أن يلحقه أو أن يدركه أو أن يلتقي به فيأخذ عن هذا الحديث، لكنه علم أن هذا الحديث موجود عند أهل العلم من طريق فلان الذي سمع قبل الاختلاط، فاكتفى بهذا التنبيه وخرج رواية يزيد بن هارون عن سعيد بن إياس. لا سمع بعد الاختلاط، لكن إرادة الإمام مسلم لا لا طبعا لا لا ولا استأنس مثل هذا الشيء لا مسلم استأنس مثل هذا العمل لا أفهم يعني مثلا مثل طريقة الإمام مسلم رحمه الله في هذا الإيراد نحن نستأنس في هذا الفعل يكون أورد يزيد بن هارون عن سعيد بن إياس نستأنس فيه تحقيقات نعم يعني قد يذكر وفي أثناء تحقيقي رواية المتأخرين عن سعيد بن إياس بمثل صنيع الإمام مسلم، لكن نمرره كقاعدة، لأن العبرة في الرواية الذين اختلطوا أو سمعوا بعد الاختلاط أو قبله عمدتنا نقد العلماء. وفي يزيد بن هارون نعلم أن العلماء قالوا أنه سمع بعد، فرواية الإمام مسلم اعتماده لرواية يزيد بن هارون عن سعيد بن إياس لا تنقل يزيد بن هارون من المتأخرين إلى المتقدمين، لكن نحن نلتمس للإمام مسلم العذر في تخريجه لرواية يزيد بن هارون عن سعيد بن إياس بمثل ما قدم. آخرها ذكر الإمام أبو حاتم رحمه الله قال في الإمام مسلم صدوق، فما ندري لماذا علم صدوق وما قال عنه ثقة حافظ وكذا. من الذي قال؟ أبو حاتم التهذيب. أنت تعلم أن أبا حاتم الرازي من المتشددين، وصدوق قالها في كثير من الأثبات، حتى قال الذهبي رحمه الله في السير إذا وثق أبو حاتم رجلا فخذ بتوثيقه فإنه لا يوثق إلا رجلا صحيح الحديث، وإذا جرح أحدهم فلا تبني على جرح أبي حاتم وتوقف وانظر ما قال الناس فيه فإنه متعنف، قال في طائفة من رجال الصحيحين لا يحتج به. فأبو حاتم الرازي رحمه الله معروف أنه من المتشددين، وإذا وثق رجلا فهنيئا له، إذا قال فيه ثقة فهنيئا له. فقول أبي حاتم صدوق تساوي عند غير أبي حاتم ثقة ثقة، يعني ليس طعنا. لا لا لا، حتى لو قال أبو حاتم الرازي أنه فيه كلام أو فيه غمز أو إلى آخره لا يعتبر، لأن استفاضت عدالة الإمام مسلم وضبطه. وأنت تعرف الأقران، الأقران قد يكون بينهم بعض الشيء. رواية سماك عن عكرمة مضطربة، ولكن نجد الشيخ ناصر في السلسلة في بعض الأحاديث، هذا وجدته في المجلد الثاني، في المجلد الثاني من السلسلة صحيحة، يقول أنه لعل الاضطراب إذا كان الحديث مرفوعا، الحديث مرفوعا إذا مرفوع. كانت الرواية مرفوعة سر هذا التفريق يعني بين المرفوع والموقوف في رواية عكرمة. والله يعني لا يحضرني شيء، لأن هذا يحتاج إلى بحث. أولا يا شيخ، هناك من الأحاديث ما يكون ضعيفة، معروف عند أهل الحديث أنها ضعيفة، لكن يأتي بعض العلماء ويقول أن قواعد الشرع أصول الشريعة يعني تشهد على الحديث، هذا أمر. ثم يبنون أيضا قاعدة معروفة يقولون أن الأصل في الحديث عدم ثبوته حتى، هذا صحيح في الحديث عدم ثبوته حتى؟ نعم هذا معروف. هل هو تقصد كيف يعني القاعدة هذه هل صحيحة؟ إنه الأصل في الحديث عدم ثبوته؟ رجل سمع حديثا لكن ما ينبغي أن يعمل به حتى يعني طبعا يخرج العوام لأنهم مقلدون، لكن طالب علم مثلا العالم لا يعمل بهذا الحديث حتى يثبت عنده. طيب إذا فرقنا وإلا فالأصل هو العمل بالسنن، الأصل هو العمل بالسنن، ولم يقل أحد قط بالنسبة للذين لا يحسنون البحث في هذا العلم أنه كلما سمع حديثا توقف وقال أنا لا أعمل به حتى أتأثر من صحتي، لم يقل بهذا أحد قط. وهذه القاعدة لو مشيناها أهدرنا الأحاديث السنن وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، بل تعمل به حتى وأنت أيضا تسأل هل صح أم لا، تعمل به حتى يرد عليك ما يمنعك من العمل به. وهذا شبيه بما إذا دخل حديث باطل في 100 حديث صحيح، أو دخل حديثين أو 3 أو 4 واختلطت هذه الحديث كلها فلم يتميز عندك الباطل من الصحيح، هل تترك العمل بها جملة حتى تتحقق من إخراج هذا الباطل، أم الأصل أنك تعمل بها حتى يتبين لك هذا الباطل الموضوع؟ الأصل أن تعمل، الأصل أن تعمل. وهذا كالآيات التي اختلفت فيها أنظار العلماء في مسألة النسخ، فبعض العلماء يقول هذا من هذا هذه الآية منسوخة، وبعضهم يقول لا، هل نتوقف عن العمل بدلالة الآية حتى نفصل المسألة أهي منسوخة أم لا خشية أن أعمل بالمنسوخ وهو لا يجوز العمل به؟ الجواب لا. فإذا هذه المسألة تحتاج إلى استفصال ونظر، نفرق من الذي يتنزل على هذا القول، العوام لهم حكم خاص، طلبة العلم العوام في هذا الفن، لأنه قد يكون من أفقه الناس لكنه في علم الحديث من العوام، والعكس يكون من أعلم الناس في علم الحديث لكنه في الفقه من العوام، وهكذا. فليس المقصود بالعوام أي الذين أصحاب الحرف الذين لا يعرفون شيئا في العلم، بل طالب العلم الذي ما زال بخطواته الأولى في هذا العلم يعد من العوام أيضا، لأنه لا يعد من أصحاب الاختصاص إلا إذا قضى شطرا من عمره وتبرز في هذا الفن صار مبرزا فيه. نعم قد يضعف هذا العموم الذي يشهد لهذا الحديث، فنحن نعلم مثلا أن كثيرا من الأحاديث الموضوعة والضعيفة تندرج تحت عمومات، فمثلا أحب الله لما يرزقكم به من نعمة وأحبوني لحب الله، هذا حديث ضعيف لكن له عشرات الأحاديث التي تشهد بفضيلة أو التي فيها الأمر بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام وموالاته، لكن لا نستطيع أن نأتي بهذه العمومات ونشهد لهذا الحديث. السؤال هنا هل تلفظ النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث أم لا؟ وخبرك فهناك عشرات بل لعل أكثر من 90% من الأحاديث الموضوعة تندرج تحت عمومات تشهد لها الشريعة، فالاعتماد على مثل هذا فيه إهدار للسند وهو يعني العمود الفقري بالنسبة للحكم على الحديث بالصحة أو الضعف. والذين أهدروا علم الحديث كله دخلوا من هذا الباب، إن هذا الحديث يشهد له عمومات موجودة في الآيات أو موجودة في الأحاديث فإذا نمشيه، إذا قلما تجد حديثا موضوعا أو قلما تجد حديثا ضعيفا. نعم جزاكم الله خير، ندرك الموعد إن شاء الله. أنا بابه، أنا الذين تعلموا عليهم بابه في هذا الكتاب مع كوني تهافت غاية التهافت في إثبات الحديث وهو موضوع، إلا أنه في رواية في قول العلماء على المبتدع هل الرمي بالبدعة جرح راجح أم لا، فالفصل أنه غير راجح في بحث رواء جيد ويأتي بأمثلة كثيرة، وأحيانا له بعض الفوائد كمثلا يقول من أذن أحمد لابنه أن يكتب عنه فهو عنده ثقة، لأن أحمد رحمه الله ما كان يأذن لابنه عبد الله أن يكتب عن غير ثقة، فقال إذن أحمد لابنه عبد الله يدل على توثيق الإمام لهذا الراوي أو رضاه عنه على الأقل. وأتى بعشرات المواضع من تعجيل المنفعة أن أحمد أذن لابنه عبد الله أن يكتب عن هذا، وفي بعض المواضع قال اكتب عنه فإنه ثقة. فيستفاد مثل هذه المواضع دخل التشيع في آخر حياته. نعم فيه تشيع، لكن هذا لا يعامل معاملة المتشيع فضلا عن الرافض. ما هي الشيء؟ أنا لا أذكر. أنا لذلك أنا نقلت قلت أنا أعلم من بعض العلماء ضعفه، لكن لم أستحضر يعني أن الشيخ حسنه الشيخ ناصر إلا من بعض الإخوة أمس قال الشيخ حسن. أنا لا أدري. ضعفون بأن أنا قتادة. والله أنا قتادة يعني لا يلجأ إلى تضعيفي بها كثيرا، لأنه ربما دل. لكن إذا تحقق في المتن علة نعجب عن عادة قتادة. وأحيانا وهذه من المسائل التي ليست لها قاعدة، يعني كل حديث أحيانا قد تتضاخر عليه بعض الملابسات الخاصة، فلا نستطيع أحيانا نمرر عن عادة قتادة وأحيانا نتوقف فيها. كل هذا على حسب الملابسات التي تحيط بهذا الحديث وندخل اطمئنان القلب أيضا. لكن الحقيقة مسألة اطمئنان القلب هذه يعني إنسان لا يتوسع فيها، بل لا يلجأ إليها إلا إذا يعني تبحث في هذا. الله يسلمك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يسر تسجيلات الآثار الإسلامية بمدينة جدة أن تقدم لكم إصدارا جديدا من إصداراتها، ويحتوي على تلاوة مباركة لسورتي النحل والإسراء بصوت فضيلة الشيخ علي عبد الله جابر، وقد سجلناها لكم من صلاة التراويح بمسجد بقشان بمدينة جدة في رمضان من عام 1400.